بسم الله الرحمن الرحيم. مقتل الحسين رضي الله عنه. يوم عاشوراء، العاشر من محرم. لا ينبغي أخوة الأفاضل اختزال حياة الحسين. أين جهاده؟ أين أقواله؟ أين السيرة العطرة له؟ اللهم ارض عنه. الحسين له سيرة، له جهاد. نحزن نحن على موت الحسين لا شك، ولكن حزننا هذا ينبغي أن يكون أشد في صفة مقتله. اللهم ارض عنه. محاضرة الشيخ حائل حائل. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على محمد النبي الكريم وعلى آله وصحبه أجمعين. أتربى عن صحابته الذين أصدقوا نسلهم أزرة بحمد الله تبارك وتعالى. النبي الكريم السراج المنير والبشير النذير والرحمة المهداة والنعمة المهداة إلى الناس أجمعين، ونحن في أمس الحاجة إلى اتباع خلق هذا النبي الكريم صلى الله عليه وسلم. أما بعد، فموضوعنا إن شاء الله تبارك وتعالى يتعلق بحادثة عظيمة وقعت في التاريخ الإسلامي، وهي مقتل الحسين يوم عاشوراء، العاشر من محرم. لا شك بأن صيام عاشوراء عظيم عند الله تبارك وتعالى. ربنا سبحانه يكفر به سنة ماضية، وصادف هذا اليوم أن الله عز وجل من قبل نجى موسى كليمة من فرعون لعنه الله، فصامه المسلمون شكرا لله تبارك وتعالى، ومن قبله اليهود، وأصبح في البدء في الإسلام فريضة، لكنه أصبح مستحبا لشهر رمضان المبارك. مقتل الحسين اللهم ارض عنه وأبيه أهل بيته وأصحابنا عليهم السلام، هذه حادثة عظيمة وحادثة أليمة، لكن لابد من بيان قواعد. عندي 8 قواعد تقريبا أو أقل في هذه المسألة. أولا، لا ينبغي أن يمتحن الناس بحب يزيد أو بغض يزيد رحمه الله تعالى على ما حدث من عهده، فلا نحمل الناس على بغضهم وحبهم ليزيد. ابن معاوية اللهم ارض عن أبيه وأصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، ولا يلعن يزيد، وفي خلاف طويل بين العلماء في هذه المسألة، لكن لا نمتحن الناس في الأيام هذه أهل السنة والجماعة أن نمتحن الناس ببغض يزيد ولعنه، لا. القاعدة الثانية، نحزن نحن على موت الحسين لا شك، ولكن حزننا هذا ينبغي أن يكون أشد في صفة مقتله اللهم ارض عنه. قد مات النبي صلى الله عليه وسلم، ومات أبو بكر وعمر وعثمان، قتل شهيدا مظلوما، وعلي أبي طالب قتل بضربة سيف من عبد الرحمن بن ملجم قبحه الله سبحانه وتعالى. نحزن لذلك، نحزن لطريقة موت الحسين، أما استشهاده فلا شك أن الله سبحانه أكرمه الشهادة، وهذا نص كلام الشيخ سالم بن تيمية أن الله سبحانه وتعالى أكرمه الشهادة تبارك وتعالى، شهيد عند الله سبحانه وتعالى. الأمر الثاني أو الثالث، نصح الصحابة الحسين كما يشرح تبارك وتعالى، نصيحة عظيمة تحمل في طياتها حب أهل البيت والعلاقة بين الصحابة والأهل، وثيقة عظيمة مرتبطة. فلما نصحوا ابن عباس وابن عمر سعد الخدري، كثير من نصحوه كانوا يحبونه، كانوا يخشون عليه من غدر أهل الكوفة هناك، فهم مشفقون عليه، يخافون من أن يقتل أو أن يبتلى بعض الناس بدمه، قتله عظيم عند الله تبارك وتعالى. بعض الناس يقولون، يقول أهل الأهواء، بأن الصحابة اللهم ارض عنهم لما نصحوه خذلوه. هذا غلط، هذا تقول، وهذا كلام خطير واتهام الصحابة اللهم ارض عنهم أجمعين. الصحابة ما خذلوه، لكن نصحوه وأفرغوا الوسع والجهد في النصيحة، ولو كان بأيديهم يعني بقوتهم لمنعوه، لكنه أبى وامتنع، إلا أن يذهب إلى الكوفة، إلى الكوفيين، لأنهم بايعوه، وهذه كتبهم كما يقول 118,000 رسالة من أهل الكوفة هناك، أنقدم علينا. فالأمر مستتب والخلافة أصبحت وشيكة لك. فالصحابة ما خذلوه، لكنهم علموا بأن هناك الغد يكون عند الكوفة. رابعا، تاريخ الصحابة تاريخ طاهر، تاريخ نقي. مصادر الصحابة والتاريخ والحوادث نأخذها من مصادر أصلية لنا نحن أهل السنة والجماعة، لا نأخذ روايات ساقطة أو حكايات باطلة أو حديث موضوعة. تميز أهل السنة والجماعة بميزات عظيمة، من أهمها أن الإسناد من خصائص أمة محمد صلى الله عليه وسلم. هاتوا الإسناد في الحادثة هذه، في القصة هذه، في الأمر هذا، هاتوا الإسناد حتى يغربل هذا الإسناد ويحكم بالصحة أو الضعف أو الوضع، إن كان كذلك أو كذلك أو هذا. للأسف الشديد أن الذي كتب عن موت الحسين اللهم ارض عنه هو أبو مخنف، رجل محترق، رجل من أهل الأهواء، شيعي باطني. أبو مخنف لوط بن يحيى هو الذي كتب هذه المقتلة بعد ماذا؟ بعد مئة عام كتب أبو مخنف، وكتب غيره في استشهاد حسين بن علي بن أبي طالب اللهم تعالى وأصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. لابد أن نأخذ القصة من مصادر صحيحة عندنا نحن، ككتاب الكثير دار النهاية والطبري التاريخ، ولكن نأخذ أيضا روايات عند هذين الشيخين الحافظين الجليلين، مع تحفظنا عندما يذكرون أبا مخنف هذا أو يذكرون غيره. المصيبة والبلية في رواية هذه أن القصة قد تكون صحيحة، موت الحسين صحيح لا شك بذلك، والحادثة هذه قد تكون صحيح، لكن يزاد ويضاف أمور كثيرة حول موت الحسين أو حول موت السقيفة مثلا. السقيفة في قصة البيعة الصديق الأكبر اللهم ارض عنه زيد فيها كثير وروايات كثيرة، فأصل قصة صحيح قد يكون مثلا هو صحيح في حادثة معينة أن علم بن طالب اللهم ارض عنه مولى النبي صلى الله عليه وسلم، من كنت مولاه فعلم مولاه، لا صحيح مولاه بن ناصره معينه مؤيده، لكن زيد فيها كثير بأن كان صلى الله عليه وسلم رفع يد علي وقال هذا الخليفة من بعدي أسمع له وأطيعه، هاي مكذوبة فيها أناس كذابون كذبوا الحادثة هذه. فالقصة قد تكون صحيحة لكن يزال، خاصة إذا وصل الحديث إلى العراق إلى الكوفة والبصرة زيد في الأحاديث والروايات هذه. لا ينبغي أخوة الأفاضل اختزال حياة الحسين العظيمة والطيبة النقية أن نختزلها في ساعتين أو في أيام معدودة في عاشوراء وتاسعاء ثمانية محرم اثنين ثلاثة، أين جهاده؟ أين أقواله؟ أين السيرة العطيرة له؟ اللهم ارض عنه، الحسين له سيرة له جهاد، حتى جاهد وأراد فتح القسطنطينية له جهاد وله أقوال وله زهد له عبادة أقوال حكيمة. لكن لما نختزل أو يختزل بعض الناس ونحن للأسف أن لا نعلم مع الحسين اللهم ارض عنه إلا أنه مات شهيد، قتل مظلوما شهيدا في معركة في كربلاء هناك واحتز رأسه وكذا وكذا، لكن لماذا لا ندرس سيرته وجهاده اللهم ارض عنه وأقواله؟ فهو من آل بيت النبي محمد صلى الله عليه وسلم. كذلك أيضا لا نكون يعني على جانب واحد من هذه المسألة الخطيرة أن نحمل دم الحسين اللهم ارض عنه لزياد بن أبيه أو عبيد الله بن زياد أو شمر بن الجوشن أو يزيد مثلا كما قال بعض الناس يزيد هو المسؤول الرئيسي عن مقتل الحسين، هذا كذب كما يأتي إن شاء الله تبارك وتعالى. لكن دم الحسين اللهم ارض عنه مفرق وموزع على عدة أنحاء، على زياد بن أبيه هذا الطاغية المجرم الذي أمر عمر ابن سعد بن الوقاص أن يهزم الحسين أو أن يعتزل ويكون الوالي أو قائد السرية هو شمر بن الجوشن، وشمر بن الجوشن هذا أحد قواد علي في معركه مع في صفين وفي الجمل، شمر بن الجوشن كان قائد وكان شجاعا كان طغية وكان قواد علي اللهم ارض عنه ابن أبي طالب علي كان من قواده، لكنه أراد الدنيا وأراد السلطة كما أرادها عمر بن سعد بن أبي وقاص، أبوه كان صحابيا وكان له مناقب كثيرة سعد بن أبي وقاص، لكن ابنه عمر أراد الدنيا وأراد سلطته وأراد المنصبة وأراد هذه الأمور، وأن كان أيضا انخرط في ولا يبرع عمر بن سعد بن أبي وقاص لا يبرع من مقتل حسين، فالسلف كرهوه، الصحابة كرهوا عمر بن سعد بن أبي وقاص لأنه أمير السرية التي باشرت بقتل حسين اللهم ارضى عنه. فنحن نقول نكون منصفين، فالإنصاف أعلى شيء عند المسلم. دم الحسين اللهم ارضى عنه موزع بين خذلان، وهذا أهم شيء وأنكى شيء وأقسى شيء للحسين، أن الخذلان والإحباط وإنكار هذا الأمر جاء من قبلي، جاء من قبل الشيعة الكوفة، يأتي إن شاء الله بالدليل إن شاء الله تبارك وتعالى. نقول بأن هذا الدم موزع على عدة نواحي، هذه قواعد أحببت ذكرها قبل ذكر الدرس. هذا المحور الأول. المحور الثاني نذكر إن شاء الله عز وجل المناقب الحسين والحسن اللهم ارض عنهما. يكفي أنهما سيد شرائع الجنة كما قال النبي صلوات وسلام عليه، وقال صلى الله عليه وسلم كان يخل الحسن والحسين يقول اللهم إني أحبهما فأحبهما، حديث عظيم عند أحمد وأبي داود. وأيضا كان صلى الله عليه وسلم عانق الحسن بن علي اللهم ارض عنه وصحبه وسلم، وقال أيضا من سرى أن ننظر إلى رجل الجنة فلينظر الحسين بن علي، حديث قوي عند أبي يعلى في المسند رحمه الله تعالى. فالمناقب جمة للحسن الحسين اللهم ارض عنهما. وكان شبيها بالنبي صلى الله عليه وسلم الحسن، والحسين شبيه بأبي علي بن أبي طالب اللهم ارض عنه وأصحاب الرسول صلوات الله وسلامه عليه، وهما ريحانة النبي محمد صلى الله عليه وسلم، وهما سبط النبي صلوات الله وسلامه عليه. الحسن والحسين سيد الجنة إلا ابني الخالة عيسى بن مريم ويحيى بن زكريا وفاطمة بنت محمد صلى الله عليه وسلم، أحمد أبو يعلى بن حبان وحديث صحيح الرسول صلى الله عليه وسلم. أيضا حديث يقول الحسين مني وأنا من حسين، أحب الله من أحب حسينا، حديث عند الترمذي والحاكم وعند غيرهما. حدث كثيرا في قضاء الحسن والحسين وأنهما من الجنة بفضل الله تبارك وتعالى. هناك أيضا مبحث عظيم من مباحث هذا البحث، وهو محبة الصحابة لأهل بيت الرسول صلى الله عليه وسلم. هذه أيضا دروس وعبر كثيرة ولا أدل على ذلك، وهذا باختصار شديد جدا والبحث طويل طويل، فيه أثار وفيه روايات كثيرة عن عظم المحبة بين أبي بكر وعمر وعثمان وعلي بن عباس والعباس وزل عبدين، محبة وشجة، علاقة عظيمة، ما كان هناك بينهم حسد أو بغضاء أو إحنة أو كراهية أو حقد أو غل أبدا، كانت كلهم محبة عظيمة لله سبحانه وتعالى. وكان ابن عمر يقول اللهم ارض عنه، كان يقول ابن عمر اللهم ارض عنهما لما رأى الحسين مقبلا قال ابن عمر: هذا أحب أهل الأرض إلى أهل السماء اليوم. سادة قوي عند الخطيب البغدادي في تاريخ بغداد. ابن عمر يقول في عهده، ابن عمر من خير الصحابة اللهم رضى عنه والنبي، يقول بأن الحسين، واعتراف أيضا تقرير، يعني هو أفضل منه عند الله تبارك وتعالى. حسين أبو عمر عند الله تبارك وتعالى: هذا أحب أهل الأرض إلى السماء اليوم. وكان في عهده اللهم رضى عنه لما قتل أبوه وأخوه، كان الحسين اعتقاد السلف من خيار خلق الله سبحانه وتعالى في ذلك الزمان، لما كان حي من الأحياء، كان حيا أفضل خلق عند الله سبحانه وتعالى، لأنه ابن بنت النبي محمد صلوات الله وسلامه عليه. فهناك أقول تسمية الصحابة: عمر بن علي أبي طالب، عائشة بنت الحسين، أبو بكر، وهكذا. فهناك وشاد عظيمة بين الصحابة وبين آل البيت، ما في والله وبالله وتالله ما في هناك حقد وحسد وكره وبغضاء بين الصحابة وآل البيت أبدا. لكن مصيبتنا التاريخية الحاقدة تبث وتزرع، هناك كراهية، هناك بغضاء، هناك تنافر، هناك خصومات بين الصحابة وبين آل بيت النبي صلى الله عليه وسلم. فهناك محبة عظيمة بين آل الصحابة، بين الصحابة وآل بيت. حب الصحابة والقرابة سنة ألقى بها ربي إذا أحياني، هذا كلام السلف وكلام العالم الأديب الأريب السلفي أبو محمد حطاني في نونية السلفية. حب الصحابة والقرابة سنة ألقى بها ربي إذا أحياني. فآل البيت والصحابة حب عظيم إلى أن تقوم الساعة، ما في هناك تنافر ومنازعات وكما قلنا حسد بين الاثنين أبدا. نحفظ ود أهل البيت، واجب حقهم، نعرف حقهم تماما، ونعرف قدرهم عند الله تبارك وتعالى. وكان صلى الله عليه وسلم قبل أن يموت الحسين رأى أيضا، أو مع الصحابة رأى رؤية في قصة قتله اللهم ارض عنه، عن عمار بن أبي عمار عن ابن عباس قال: رأيت النبي صلى الله عليه فيما يرى النائم بنصف النهار أشعث أغبر بيده قارورة فيها دم. قلت: يا رسول الله، بأبي أنت أمي، ما هي القارورة؟ قال: دم الحسين ودم أصحابه، لم أزل ألتقطه منذ اليوم إلى هذا اليوم حتى قتل اللهم ارض عنه. حديث قوي هذا، طبراني ورده الثقات بسنده صحيح. حسين اللهم ارض عنه مقتلته كما قلنا مصيبة عظيمة فجعت بها أمة محمد صلى الله عليه وسلم. أيضا كذلك عن أم الفضل بنت الحارث قالت: دخلت عليه الصلاة والسلام يا رسول الله أني رأيت عمر منكرا صلى الله عليه. قال: وما هو؟ قالت أم الفضل بنت الحارث: إنه شديد يا رسول الله، إنه شديد. وما هو؟ قالت: رأيت كأن قطعة من جسدي قطعت ووضعت في حجري. فقال: رأيت خيرا، فاطمة إن شاء الله تلد إن شاء الله عز وجل، ولا من فيكون في حجرك. فاطمة ولدت الحسين فكان في حجري كما قال صلى الله عليه وسلم. تقول: دخلت عليه يوما فإذا هو يبكي صلى الله عليه وسلم، وضعته في حجري ثم حالت من التفاته فإذا عيناه رسول الله صلى الله عليه وسلم تهرقاني الدموع، وتنبي الله بأبي أنت أمي ما هذا الذي أراك به؟ قال صلى الله عليه وسلم إن أمتي تقتل حسين. فقلت كيف ذلك؟ قال وأراني تربة حمراء من تربته صلى الله عليه وسلم، لقد دخل علي لو ملك لم يدخل علي قبلها فقال إن ابنك حسين مقتول، إن شئت وليتك من تربته الأرض التي يقتل بها. فخرج تربة حمراء. هذا حديث الشيخين عند أحمد وهو صحيح. نأتي إن شاء الله تبارك وتعالى إلى يعني الصحابة نصر الحسين بعدم الخروج، لأن الأمر قد استتب ليزيد رحمه الله. الخليفة بويع يزيد بالخلافة، بايع ابن عباس ابن عمر كبار الصحابة بايعوه، فلا يجوز إحداث فتنة في هذه المسألة الحساسة من تاريخ أمة محمد صلى الله عليه وسلم. لكن الحسين اللهم ارض عنه أراد أن يخرج، وقال قد أتتني رسائل الكوفة وفيها 118,000 رسالة، هذه بيعتهم معي. ونصحوا كما قلنا آنفا، نصح ابن عباس سعد الخدري ابن عمر، وفي قول فيه كل إنصاف وعدل لإمام التابعين سعيد بن المسيب يقول لو أنه لم يخرج لكان خيرا له، لكان خيرا له إذا لم يخرج في يعني إحداث ما صار وحدث في هذه القصة المؤلمة. قال الفرزدق الشاعر الأموي لقت الحسين بذات عرق، فقال ما ترى أهل الكوفة صانعين معي، فإن معي حملا من كتبهم، يقول فإن معي حملا حمل البعير من كتبهم. قال الفرز يخذلونك فلا تذهب. فكان الفرزدق عند بعد نظر عارف عقبة الأمور، قال يخذلونك هؤلاء الناس، خذلوا أباك وخذلوا أخاك، ومعروف هناك الختر والغدر من الكوفيين. وكتب يزيد رحمه الله، هذه أيضا ناحية مهمة، كتب يزيد بن معاوية إلى ابن عباس يذكره بخروج الحسين، يقول نحسب أنه جاءه رجال من المشرق فمنوه بالخلافة، فمنوه بالخلافة وعندك من خبره، فإن فعل فقد قطع القرابة والرحم، وأنت كبير أهل بيتك يا ابن عباس والمنظور إليه، فكفه يعني عن السعي في الفرقة. وقال فعل ذلك ابن عباس لكنه أبى إلا الخروج لمجابهة جيش، أقول جيش منظم، جيش لجب، جيش لدولة قوية، دولة أموية التي فتحت السند والهند ووصلت هناك إلى الأندلس إسبانيا وغيرها، وهو حسين الله مرضى عنه معه يقال يعني 72 من بيتي، 72 أكثر 100 أكثر 1000، قل معه 2000 مثلا، لكن هناك جيش كبير، كيف تقابل هذا مع هذا؟ لكن الله سبحانه وتعالى شاء أن يقع هذا الشيء. ابن عمر أيضا نصح حسين لا تخرج، فإن كان عليه السلام خير بين الدنيا والآخرة فاختار الآخرة صلاة والسلام عليه، وأنك بضعة منه لا تنالها، ثم اعتنقه وبكى وودعه. وقال ابن عمر غولبنا بخروجه، هذا كلام ابن عمر أن خروج الحسين غلبنا بخروجه. وقال أبو سعيد الخدري اتق الله حسين ولا تخرج، والزم بيتك، الزم بيتك لا تخرج، لكنه خرج رحمه الله ورضى عنه أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. ابن عباس يعني من آل البيت نصحه وعرف غدر الكوفيين هناك وحاول أن يمنعه، لكن لم يستطع ولم ينجح في منعه من الذهاب هناك. وقال ابن عباس لو أعلم أنني إذا أخذت بشعرك وناصيتك حتى يجتمع علي وعليك الناس وأطعتني لفعلت ذلك، لكنه أبى. طبري 474. الفرزدق أيضا نصحه قال قلوب الكوفيين معك، يعني قلوب الشيعة هناك معك، لكن سيوفهم مع بني أمية فلا تخرج. وفي رواية عنه أيضا قال على الخبير سألت وسقطت، على الخبير سقطت أو الخبير سألته، قلوب الناس معك عاطفة جياشة لكن السيوف مع بني أمية لا تخرج معهم. تحليل الإخوان الأفاضل حتى هذه النصح مغزاها يبدو الله أعلم من الحسين اللهم ارض عنه الشهيد لم يستشر أصحابه وأقربائه وأهل بيته لينزل على حكمهم ومشورتهم، وإنما كان أراد أن مثل ما نقول يعني يستطلع الآراء فقط، رأى فلان رأي فلان يستطلع الآراء فقط ليعلمهم يأكد لهم أنه ذاهب لا محالة. أنا مهم نصح فلان نصح فلان نصح فلان، أخذ يعني كلامهم واعتبره يعني نصيحة هكذا، لكنه يعني آذنهم يعني علمهم أنه ذهب إلى العراق حتما. نصحه أخوه محمد بن الحنفية من أبيه، وكان يحبه يفديه بنفسه بأبي أنت أمي، يفديك بأبي وأمي، يعني لم يسمع لأخيه من أبيه محمد بن الحنفية. وكان بن الحنفية تسقط أخباره وبقي يتسلط أخباره حتى وصله خبر موته ويتوضأ في طست، قال الذي حضر ذلك فبكى من حنفي حتى سمعت وكف دموعه في الطست. الوكف بمعنى سقوط الدم بشدة بشدة. من ناصحه له أيضا عبد الرحمن بن الحارث بن شام المخزومي، نصحه ولكن لم يستمع له، قال هذه كتب أهل العراق معي، ونيتي المسير أدب المسير هناك، لكن لم يقبل نصيحة عبد الرحمن بن حارث. فالناصحين هؤلاء المشفقين مشفقون عليه قد علموا وأيقنوا تماما بأن أمر الخلافة قد استتب ليزيد، فلم منازع له، لا يصح ولا يجوز شرع أن ينازع يزيد لأنه بويع في الخلافة والناس بايعوه وما في أحد تنكر البيعة إلا الحسين ما بايعه. هذا يعني هذا صحيح، ابن عباس بايع ابن عمر، كل الصحابة بايعوه، ما فيما أعلم ما في صحابي ما يوجد صحابي إلا بيع حسين. عقيل بن أبي طالب أخو علي أسن منه عالم بالنسب بايع يزيد بن معاوية لكن الحسين ما بايع. قال يعلمون، كان يعلمون الأمر وستب يزيد. فمن الحكمة عدم المنابدة وعدم المنازعة بالسيف ليزيد، ومن نازعه أو نبذه بالسيف فهو ضعيف على كل حال. كما قلنا الأمر ستب لخلافة يزيد، والشمل سمع على يزيد، والفتنة إذا حدثت صار بلاء وكرب على محمد صلى الله عليه وسلم. الدرس العظيم أيضا يتنازل الحسن للخلافة لمعاوية اللهم ارض عنه، في قصة عظيمة. الحسن تنازل لما معاوية أراد الخلافة، والحسن أراد الخلافة، وكانك أرادت معركة كبيرة أن تنشب بينهم، مغتلة عظيمة بين الفريقين، لكن الحسن تنازل، وهذا نقول لحكمة العظيمة والفراسة العظيمة والإيثار عند الله تبارك وتعالى. إن ابني هذا سيد، والله سبحانه وتعالى صلح به بين بيتي ومن سبيل. هذا حديث من البخاري. إن ابني هذا سيد، يعني حسن، والله سبحانه وتعالى جل وعلا يصلح به بين فئتين عظيمتين من المسلمين، فالله سبحانه أصلح به. وهذا الكلام قال السلام منذ أن كان في المدينة في خطبة الجمعة، فالله عز وجل أصلح بالحسن فريقين عظيمين مسلمين، وسمي العام عام الجماعة، تنازل الحسن بن علي. ذكروه بأن الحسن تنازل، ولك أسوة بأخيك الأكبر والأحكم والأسن منك، لكنه أبى بذلك. اللهم ارض عنه. الحسين اللهم ارض عنه على كل حال خرج وذهب مع أهل بيته في يوم السبت ثاني محرم، سار المسير وعلم يزيد بمقدم الحسين، وقال لعسكره وجنوده: لا تقتلوه، إنما راقبوه وانظروا في أمره ماذا يريد. فالحسين كانت مناقشات بينه، حوار بينه وبين عمر بن سعد بن أبي وقاص، مناقشات أخذ مفاوضات كما يقولون، كما في السير لما الذهبي رحمه الله تعالى ابن عساكر في تهذيب طريق دمشق. حسين قال لي عمر بن سعد، يعني حسين مع آل بيتي مع أسلحة ومع خيول مع شيء قليل جدا، يعني يقول لي عمر كما في السير طريق ابن عساكر، يقول لي عمر بن سعد: اختر مني ثلاث، إما أن تتركني أرجع، أو فسيرني إلى يزيد فضع يدي في يده، فإن أبيت فسيرني إلى الترك فأجاهد حتى أموت هناك. شوف يعني روايات كثيرة ذكرت الحسين، لأنه أراد أن قال تتركني أرجع، لعله ربما إن شاء الله يعني كان هذا أمر وعاله، علم خطورة الموقف، قال سأرجع مثلا، أو سير إلى يزيد حتى أضع يدي في يده، أو أن أبيت فسير الترك حتى أجاهد الترك هناك. فبعث بذلك إلى عبيد الله الطاغية، فهم به أن يسيره إلى يزيد، فقال شمر بن الجوشن الطاغية الذي حز الحسين قتل الحسين: لا تمكنه إلا أن ينزل على حكمك أنت يا عبيد الله ابن زياد أو ابن أبيه. فأرسل فأرسل إليه بذلك. فقال حسين: لا والله لا أتلال حكمك أنت، أنت يعني في نظر حسين كانها طاغية، فكيف أن أنزل الحكم أنت وأنت يعني والي؟ أنزل على الحكم يزيد أو الترك أو أرجع هناك. فالمهم أن الحادثة هذه ما تمت، والحادثة فشلت هذه. فالحسين ذهب واستمر في ذهابه إلى كربلاء، ثم رجع أيضا اللي كان معاه العباس بن علي بن طالب من عند الحسين، وقاله لما اشتد الأمر قال أبو عبد الله عن الحسين: انصرفوا عشيتكم هذه حتى ينظر في أو أنظر في أمري هذه الليلة. ثم قال حسين أصحابه، قال الحسين أصحابه: من أحب منكم أن ينصرف إلى أهله فلينصرف من ليلتي هذه، فقد أذنت لكم، فإن القوم إنما يريدونني فأبوا أن يتركوه. ربات الحسين وأصحابه يصلون يستغفرون، وخيول عدوهم تدور من ورائهم عليها عزرة بن قيس الأحمسي. فلما صلى عمر بن سعد اللي كان رئيس السرية مع الحسين، كان تدور حول خيامه، صلى عمر بن سعد صلاة الصبح لأصحابه يوم الجمعة وقيل يوم السبت، وكان يوم عاشوراء. انتصب القتال، وصل الحسين أيضا بأصحابه وهم 32 فارسا و40 راجلا، فجعل عن ميمنته زهير بن القين، وعن الميسرة خبيب بن المطهر، وعطى رايته العباس بن علي أخاه. وهذا الحسين أمرهم من الليل فحفروا وراءهم بيوتهم خندقا، وغذفوا فيه حطبا وخشبا وقصبا، ثم أضرمت فيه النيران لئلا يخلص من الجنود إليهم أحد. وجعل عمر بن سعد على ميمنته عمرو بن الحجاج الزبيدي، وعلى الميسرة شمر بن الجوشن الموجب الأثيم، واسم الجوشن شرحبيل أو شرحبيل، شرحبيل بن الأعور بن عمرو بن معاوية، وعلى الخيل عزرة بن قيس. ثم دخل حسين رمض عنه خيمته واغتسل فيها وانطلى بالنورة وتطيب بمسك كثير، وفعل أصحابه مثله، فقال بعضهم لبعض: ما هذه الساعة؟ يقول حسين: ما هذه الساعة؟ فقال بعضهم: والله ما بيننا وبين الحور العين إلا أن نميل أو يميل علينا هؤلاء القوم فيقتلوننا. كان عندهم حب الشهادة، اللهم ارض عنهم، لكنهم على كل حال مأجورين. ثم الحسين خطب عمر بن سعد وأصحابه، قال: راجعوا أنفسكم، راجعوا أنفسكم وحاسبوا أنفسكم، هل يصلح لكم قتال مثلي؟ أنا ابن بنت نبيكم صلى الله عليه وسلم. فقالوا: أنزل على حكم ابن عمك. قال: معاذ الله. ثم قاله: ألا تنزل على حكم ابن عمك فإنهم لن يؤذوك، ولا ترى إلا ما تحب، ما ترى إلا ما تحب منهم. ثم تكلم زهير بن القين وأخفوهم: يعني عذاب الله لكم وكذا وكذا إلى آخره، أدعوكم إلى نصرة الحسين وكذا. وصار هناك سباب بين الفريقين، سبوا طاغية عبيدة بن زياد فسبوه، وهذا سب الآخر. ثم تقاتل القوم وترامى القوم بالنبال وكثرة المبارزة، وكان النصر في الكثير لحسين وأصحابه بالمبارزة بين الفريقين. ثم تقاتل القوم قتالا شديدا، والحسين صار بأسباب الخوف، وكاد القوم يصلون الحسين، وأصحاب قاتلوا قاتلوا قاتلوا بين يديه ومن خلفه شيء عظيم سبحان الله. ولم يبقى مع الحسين إلا سويد بن عمرو بن أبي مطاع الخثعمي، وكان أول قتيل قتل من آل الحسين، ثم قتل من الحسين عبد الله بن مسلم بن عقيل، ثم قتل عون ومحمد ابن عبد الله بن جعفر، ثم قتل عبد الرحمن بن جعفر وجعفر ابن أيضا جعفر ابن عقيل بن أبي طالب، ثم قتل القاسم بن الحسن بن عبد طالب، والحسين مكث نهارا وحيدا فريدا لا يأتي إليه أحد إلا رجع، سبحان الله، خشية أن يبتلى بدمه، خشية أن يبتلى بقتله، ما حد قرب له أبدا في هذا اليوم. ثم جاء القوم وهم ألف فارس مع الحر بن يزيد التميمي، وفي مقدمة الجيش الذين بعثوا ابن زياد، حتى وقفوا في مقابلة الحسين نحو الظهيرة، والحسين وأصحابه قليل جدا معتمون يعني على العمامة، متقلدون السيوف، سيوف متقلدوها. فالحسين أمر أصحابه أن يتزودوا بالماء يسقوا خيولهم وخيول أعدائهم، ثم الحسين خطب واعتذر لأعدائه في مجيئه إلى هنا وترك المدينة ومكة هناك، قائلا لأعدائه بأن أهل الكوفة ليس لهم إمام، وأن أنت قدمت علينا بيعناك وقاتلنا معك. الحسين يعتذر لنفسه أنه قدم وقتل فلان وفلان، أنا أتيت هنا أن أهل الكوفة منوني بالخلافة وقالوا أقدم لنا، وقتلوا مسلم بن عقيل وهذه مصيبة كبيرة وطامة كبيرة لما قتل مسلم بن عقيل. حسين بعثه عين يعني جاسوس له، فمسلم بن عقيل ذهب وسطل على هناك الآراء، شاف الكوفة كل أمر مستتب والكوفة خالية من الولاية ما في والي، لكن زياد بن أبي كان داهية سبحان الله، كان شيء عظيم من الدهاء والمكر، حتى انقض على مسلم بن عقيل وقتله قتلة فظيعة ابن عم الحسين. وانصرف كذلك لما الحسين اعتذر لهم، قالوا أنا أتيتك الآن الكوفة ما عندها والي كذا وهذه كتب معي، انصرف الحر. والحسين صلى العصر فخطب أصحابه وحثهم على السمع والطاعة وخلع من عداهم، ثم قال الحر يقول له بن قيس التميمي أني لم أؤمر بقتالك، الظاهر يزيد قال لا تقاتله، أني لم أؤمر بقتالك وإنما أمرت أن لا أفارقك حتى أقدمك الكوفة على بن زياد، فإذا أبيت فخذ طريقا لا يقدمك الكوفة ولا تردك إلى المدينة، واكتب أنت إلى يزيد وأنا أكتب إلى بن زياد، فلعل الله عز وجل أن يأتي بأمر يرزقني فيه العافية من أن أبتلى بشيء من أمرك يا حسين. فأخذ الحسين يسارا عن طريق العذيب والقادسية، وقاله الحر بن يزيد التميمي يا حسين إني أذكرك الله عز وجل في نفسك، فإني أشهد لأن قاتلت لا تقتلن، ولأن قتلت لا تهلكن فيما أرى. فقال الحسين أبالموت تخوفني؟ فمضى إلى حال سبيله حتى اللهم ارض عنه قال قائل وصرخ صارخ من بين الجيوش التي حاطت الحسين وهم سمر جوشا، قال إذا متى تنتظرون متى تنتظرون؟ ثم انقضوا عليه وقتلوه قتلة عظيمة وحزوا رأسه، اللهم ارض عنه. فقتل الحسين بن علي في يوم عاشوراء قتلة كان فيها مأساة عظيمة لأمة محمد صلى الله عليه وسلم، وأيضا على كل حال هرب من هرب وذهب من ذهب، والحسين قتل مظلوما شهيدا، ودخلوا خيمته أرادوا أن يقتلوا علي بالحسين بن علي أبي طالب اللي يسمونه زين العابدين رحمه الله، ثقة تبت حجة فقيه مشهور، كان ميضا لكن شمر أراد أن يقتله، نهى أحد القوات قال اتركوا إنه صغير مريض، فتركوه ولم يقتلوا زين العابدين رضي الله عنه أو رحمه الله تبارك وتعالى. هذه كما قلنا يعني على كل حال في المقتل حسين أيضا لما أخذ يجول يمينا شمالا في التنافر عن تنافر المعزة من السبع، وخرجت أخته زينب بنت فاطمة إليه إلى يعني عمر بن سعد قال السرية تقول ليت السماء تقع على الأرض، ليت السماء تقع على الأرض يا عمر بن سعد. قالت يا عمر أرضيت أن يقتل أبو عبد الله وأنت تنظر؟ تقول فتحادر الدموع على حيته وصرف وجهه عنها، ثم جعل لا يقدم أحد على قتله حتى نادى شغل جوشا ويحكم ماذا تنتظرون بالرجل فاقتلوه ثكلتكم أمهاتكم. فالرجال حملت عليه من كل جانب الحسين وضربه زرعة بن شريك التميمي، ضربه زرعة بن شريك التميمي على كتفه اليسرى وضرب على عاتقه، ثم انصرفوا عنه وهو ينوب ويكبو، ثم جاء إليه سنان ابن أبي عمرو ابن أنس النخعي فطعنه بالرمح فوقع، ثم نزل فذبحه وحز رأسه، ثم دفع رأسه إلى يزيد، وقيل الذي قتله شمر بن الجوشن، وقيل رجل من بني مدحج، وقيل عمر بن سعد، وهذا ضعيف ما هو قوي هذا القول اللي قتل الله أعلم شمر بن الجوشن أو يقولون سنان بن أبي عمرو بن أنس النخعي. الظاهر الذي أجهز على الحسين هو سنان بن أبي عمرو بن أبي أنس النخعي، وأجهز عليه كما في الطبري يقول في الطبري أجهز عليه خولة بن يزيد الأصبحي من حمير وحز رأسه، وأتى به عبيد الله بن زياد إلى آخر ما حدث من مقتله اللهم ارض عنه أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. وقيل وجد بالحسين من طعنات حين قتل 33 طعنة و34 ضربة، وهم شمر بن الجوشن بقتل علي بن حسين الأصغر سيد العابدين هو صغير مريض، حتى صرفه عن ذلك حميد بن أسلم أحد أصحابه، وقال عمر بن سعد وقاص ألا لا يقتلن أحد هذه النسوة، أحد لا يقتل هذا الغلام، ولا يقتل أحد من آل بيت الحسين، ولا تأخذ من متاعهم شيئا، شوف لا تأخذ من متاعهم شيئا لا مالا ولا شيء، لكنه أخذ من ماله وسرق مال الحسين ومتاعه شيء كثير. قتل مع الحسين 17 رجلا كلهم من وادي فاطمة، وقال حسن البصري رحمه الله تعالى قتل مع الحسين 16 رجلا من أهل بيته ما على وجه الأرض يومئذ لهم شبه. وقتل مع الحسين كما قالوا 72 نفسا، فدفنهم أهل الغاضرية من بني أسد هناك. ولا حول ولا قوة إلا بالله. طبعا كذلك أخوان الفاضل، لما يعني الكوفة هناك أو الشيعة غدروا به بعد أن منهوا الخلافة وتعرضوا لنا وعندنا كذا كذا، ثم نكثوا وخافوا أن ينصروه أو يعينوه أو أن يعينوه، لأنهم علموا بأن المسألة مسألة قتل وإبادة، ويزيد معه جيوش جرارة، جيوش عرمرمة كثيرة، أن هذه من هذه، وهم قلة ولا حول ولا قوة إلا بالله سبحانه وتعالى. فالعدد كان كثير، فالعدد كان أكثر مع يزيد. عندي نصوص تدل على أن يعني الكوفيين خذلوه، يعني الشيعة خذلوه هناك. يقول الشيعي أسد حيدر عن زينب بنت علي بن أبي طالب اللهم ارض عنه تخاطب الجمع الذي استقبله بالبكاء والعويل ما ذهبت إلى الكوفة، قالت وأنبهم، تقول زينب لمن بكى وناع: أتبكون وتنتحبون؟ إي والله، فبكوا كثيرا وضحكوا قليلا، فقد ذهبتم بعارها وشنارها ولن ترخصوها بغسل بعد بغسل بعدها أبدا. تقول ولن ترخصوها بغسل بعدها أبدا. أن ترخصون قتل السليل خاتم النبوة، انظر كتاب مع الحسين في لغته 295. وقالت عندما أطلت من المحمل، من رأس المحمل، تقول الكوفة: صح يا أهل الكتاب، تقتلون رجالكم وتبكين نساءكم. أيضا لا أدل على أن أهل الكوفة لهم الغدر والختر من قول علي بن حسين بن أبي طالب زين العابدين، وكما قال ابن عيينة: ما رأيت قريشين أفضل منهم. عندما مر زين العابدين على الكوفة قد رأى أهلها يبكون ينوحون، زجرهم قائلا: تنوحون وتبكون من أجلنا؟ فمن الذي قتلنا؟ وفي رواية مر على أهل الكوفة وأهلها ينوحون وكان ضعيفا قد نكته العلة، فقال بصوت ضعيف: أتنوحون وتبكون من أجلنا؟ فمن الذي قتلنا؟ وفي رواية عند لواعج الأشجان كتب شيعة تظلم الزهراء موت الحسين المقرم، موت الحسين لمرتضى عياد، كذلك أيضا كتاب اسمه الملهوف صار 86 ونفس المهموم 357، قال رحمه الله زين العابدين بصوت ضئيل: إن هؤلاء يبكون علينا، فمن قتلنا غيرهم؟ هذه نصوص والأخوات تدل على أن الذي غدر به وسوى له أن أقدم علينا هم أهل الكوفة. الشيعة خذلوه هناك لكن تبرأوا منه في حال شديدة وبأس عظيم. شيخ الإسلام يقول رحمه الله متواسعا في المجمع الفتاوي 4/5/11: الله سبحانه أكرم الشهادة، أهان بذل قاتليه أو من أعان على قتله أو رضي بقتله أو أسوة حسنة بمن سبق الشهداء. يقول: وقتله مصيبة عظيمة، قتل الحسين مصيبة عظيمة، حزن يزيد على الحسين، يزيد حزن على الحسين كما ورد البشير على يزيد، فلما أخبره قتل الحسين دمعت عيناه وقال: كنت أرضى من طاعتكم بدون قتل الحسين، فرحم الله حسينا. عجل عليه ابن زياد: أما والله لو كنت صاحبه ثم لم أقدر على دفع القتل عنه إلا بنقص بعض عمري لأحببت أن أدفعه عنه، ولو وجدت أني أتيت به سليما. فدمع يزيد على قتل حسين، اللهم ارض عنه. عند الطبع أيضا 4390، لما أتي برأس الحسين اللهم ارض عنه فوضع بين يديه، قارئته يبكي وقال: وكان بيني وبين حسين رحم ما فعل هذا، يشير إلى هذه الصنيعة يعني من ذلك. ورأيته يبكي: لو كان بينه وبين الحسين رحم ما فعل هذا. هناك أخوان أفاضل، بعد أن بينا يعني من الذي قتل الحسين اللي سوى قتل حقا هم شيعة الكوفة، هناك يعني آثار أقوال اللي بعدما قتل، أو يعني بعض الناس روايات صحيحة إن شاء الله تبارك وتعالى في ذلك. منهم من ذلك عند الطبراني عن قرب الخارقة: سمعت أبا رجاء العقاردي يقول وهو ثقة مخضرم: لا تسبوا عليا ولا أهل هذا البيت. غن جارا لنا من بلهجيم، منطقة اسمها بلهجيم، قال: ألم تروا إلى هذا الفاسق الحسين بن علي؟ الله قتله سبحانه وتعالى. هو سمى الحسين فاسق، أعوذ بالله، هذا طبعا إثم عظيم. يقول راوي الحديث: فالله سبحانه قتله بكوكب أو كوكبين طمس عينيه. هذا صحيح عند الطبراني، أثر قوي، هذا صحيح عند الطبراني. يقول أيضا كذلك في الطبري: لما جاء برأس عبيد الله بن زياد وأصحابه، أيضا كذلك الطغية عبيد بن زياد قطع رأسه وأصحابه، نصبت في الرحبة فانتهيت إليهم وهم يقولون: جاءت إيش اللي جاءت؟ حية كبيرة قد جاءت تتخل الرؤوس، حتى دخلت في منخر عبيد الله بن زياد فمكثت هنيهة ثم خرجت فذهبت، ثم قالوا: قد جاءت. ففعل ذلك مرتين لطغية بن زياد. أيضا كذلك عند الطبراني في المعجم الكبير عن عمار بن أبي عمار عن أم سلمة قالت: الجن سمعت أنها تروح الحسين اللهم ارض عنه. قال هيثمي رجاله رجال الصحيح، قد يكون فيه لسان شيء من الضعف. وأيضا كلام جميل لبعض الشعراء يقول: ماذا تقولون إن قال الرسول لكم: ماذا فعلتم وأنتم آخر الأمم بأهل بيتي وأنصاري وذريتي؟ منهم مسارة وقتلى ضربوا بدم، ماذا كان جزائي إذ نصحت لكم أن تخلفوني بسوء في ذوي رحم؟ هناك كلام جميل أختم الشيخ ابن تيمية رحمه الله تعالى رحمة واسعة، يقول: الفساد الذي حصل في الأمة بقتل عثمان أعظم من الفساد الذي حصل في الأمة بقتل الحسين وعثمان السابقين الأولين خليفة مظلوم، طلب منه أن ينعزل بغير حق فلم ينعزل ولم يقاتل عن نفسه حتى قتل، والحسين رضي عنه لم يكن متوليا، هذا كلام شيخ الإسلام تيمية المقارنة بين عثمان رضي عنه وبين الحسين. عثمان خليفة طلب منه الثوار والمجرمون أن يعتزل، أبى الاعتزال وترك، أن قال حتى أقتل شهيدا، لكن الحسين الله مرضي عنه ما كان متوليا، ما كان والي ولا كان حاكم ولا كان أمير، وإنما كان طالب الولاية، هذا كلام شيخ الإسلام تيمية، لم يكن متوليا إنما كان طالبا للولاية، حتى رأى أنها متعذرة طلب منه أن يستأسر ليحمل إلى يزيد مأسورا، فلم يجب إلى ذلك وقاتل حتى قتل مظلوما شهيدا. على كل حال هذا يعني شيء قليل من كثير من مقتل حسين وأمرض عنه، وهناك أيضا روايات كثيرة لكن أحببت الإعراض عنها خشية أن يضيع الموضوع أو أن يعني ما تكون فائدته يعني طيبة، هذا ما كان عندي، وإن شاء الله بعد الأذان إذا الأخوة عندهم أسئلة حياكم الله. يا سلام جزاكم الله خير، اللي عنده سؤال حياه الله، وهذا الشرطة ترى لكم والكتب هذه لكم إن شاء الله تأخذونها بعد الأسئلة إن شاء الله إذا كان في سؤال. خروج الحسين هو خروج بمعنى خروج، يعني كون خروج خروج، لأن الصحابة نهوا عن ذلك وأمروا بأن لا يخرج، لكنه خرج متأولا، خرج متأولا، والسلف يعني حكموا عن خروجه بأنه يعني لو من خرج كان أحسن له أفضل له، هذا كلام شعر سيب شيخ تيمية أيضا رزدق كلهم قالوا لا تخرج، فهو خروج على كل حال، لكن مو خروج يعني خروج مثلا في كذا أو خروج، إنما خروج إنكار منكر، رأى أن هناك الكوفة ما فيها أحد فمجتهد على كل حال، يكفي أنه شهيد الله مرضى عنه. نعم. ما سمعت أنا أول مرة سمعنا، أول مرة سمعنا قال أغرهم بالمال، قد تكون روايات ولكن لابد من غربلتها واختبارها على ميزان جرى التعديل، نعم ما أظن تصح. لا يزيد الصحيح أنه ما أمر بقتله، ورويت كما ذكرنا عنه فأنه تألم وحزن وبكى وآسى بيت النبوة، وآساهم يعني بكى وترحم على يعني الحسين وتأثر وأكرم آل البيت وصلهم ببعض العطايا بعض الأمور الطيبة الهدايا تحفهم على أساس أنه يوسع يعني عليهم و يبعد عنهم الحزن والمصيبة العظمى حتى بأهل البيت. أما هو ما كان راضي، اللي كان راضي عبد الله بن زياد لما أوتي رأس حسين جعل ينكت، يعني قبح الله سبحانه وتعالى أخذ السيف كان ينكت في رأس حسين في البخاري، هذا معناته أنه كان يعني مستانس، بن زياد هذا المجرم كان مستانس فرحان، فالصحابة نهوا عن ذلك قال ارفع يدك، قد كان السلام رأيته يضع فيه في هذا الموضع، فهو كان يعني مستانس وكان فرحان أنه خذل أو أفشل هذه الطريقة. هذا خطأ عظيم طبعا من أو يعني جريمة كبرى في حق ابن زياد الهالك هذا. لا لا ما أخذ مع أسرى، بالعكس ما أخذ مع أسرى يزيد، ما أخذ مع أسرى أبدا، لما أكرمهم وأعطاهم كما قلنا تحف وهدايا ومال ونوال وأداهم المدينة مكرمين معززين. أما أسرى الشام وكذا هذه روايات كلها من تاريخية الحاقدة. نعم نعم لا لا لا لا مو يزيد هذا، لا لا لا مو يزيد هذا، زياد زياد بعبد الله هذا بالبخاري ينكت في رأس حسين فأنا سمالك نهى قال أرفع يدك عن موضع من الشريك هذا. لا مو يزيد هذا، هذا زياد بن أبيه. والله يزيد يعني اختلف، يزيد اختلف عما به يعني حول مجرح ومعدل، يزيد غال في بعض الناس، فيزيد ليس من الصحابة ولا من خيار الناس، إنما كان رجل من التابعين على أبو حسنات، وما علمنا عنه أنه كان يشرب الخمر، هذا طبعا كذب، هذا كذب، في يرقصون هناك رقص في بلاطه هذا كذب أيضا، كان يسعى الفقه كما قال ابن عباس، قال عقيل بن أبي طالب لما عقيل بن أبي طالب زار في البلاط أو في المجلس هناك وجده يسعى الفقه عن الصلاة حريص على كذا. أما التأخير الحقد هذه الباطلة هذه رافضة، هذا قالوا كذاب وهذا يفعل كذا ويشرب الخمر، هذا كله كذب، هذا ما ثبت. كيف يعني واحد سبحان الله في ذلك العهد خليفة أبوه خليفة أبوه صحابي جده صحابي عمه صحابي أمه كذلك وجدته صحابية، يعني كيف يتسنى لإنسان في هذه المكانة لآبائه أن يكون وهو صاحب يعني خلافة أن يسمر مع النساء أن يشرب الخمر، هذا كله كذب. يزيد على كل حال اللي يعني نقموا عليه قضية أنه قتل في يعني في عهده الحسين اللهم ارض عنه، لما كان خليفة كان ممكن أن يعني يعزل زياد بن أبيه، لكنه خشي أن عزل زياد بن أبيه أن تضيع الدولة، أن كان زياد بن أبيه هذا طاغية وجبار، كان مسك الدولة الأموية وطن أركانها وثبتها وقواها، فخشي أن أزال وهو في يعني ضعف وهو في ثوار في فارس ثوار في إيران ثوار في مكان خراسان، فالأمية كانت يعني كذا تعصي بها الرياح رياح الأهواء والبدع الداخل فتن خارج فتن، وهذا كان قوي من حكمة أن خلي فترة معينة بعدين يعزله، لكنه حدث ما حدث في عهده. الصحابة تأثروا أنه قتل في عهده فقط، أما هو ما شارك ولا أيد، بل تأثر في يعني كيفية قتل الحسين اللهم ارض عنه. طبعا قطعا ما كان يشرب الخمر، ما كان أعوذ بالله في مكان هناك فسق وفجور، وما كان يزيد في البلاط أو في القصر هناك نساء، كل هذا كذب. نقول هاتوا الإسناد، ما في إسناد أبدا صحيح أن يزيد كان عند كذا وكذا، كل هذه تاريخية حقيقة كذب. أبو معاوية بعث به إلى البادية في أول حياته، علمه اللغة العربية والشهامة والرجولة والفحولة. نعم هذه أيضا كذب، فيها أبو مخنف لوط بن يحيى الرافضي هذا المحترق إن يزيد استباح أيام ثلاثة وافتض أبكار الأنصار البنات الأنصار هذا كذب في الإسناد هذا. أبو مخنف لوط بن يحيى وغير من الكذابين أن يزيد استباح المدينة أيام ثلاثة لجنده وحرقه وفعل كذب، هذا كله كذب. الحريق اللي شب في أو المصيبة والمجانيق هذا كله كذب، ما هو صحيح هذا، لأن في الإسناد أبو مخنف وهو رافضي خبيث دمر التاريخ الإسلامي، إنكر الطبري فذكر بالاسم يعني، لكن ما في إسناد صحيح بعد البحث عن قصة حرق المدينة في المصادر التاريخية القديمة والحديثة، ما في إسناد صحيح أن يزيد هو الذي حرقها أبدا، كل هذا كذب. إنما بعض الناس يعني قال أن حرقها وأن استتار كذا، كل هذا مو صحيح، لعل حرقت بشيء معين، أما هو حرقها وضرب المنجنيق هذا كذب. روايات ابن الطبري في التاريخ تبين أن يزيد ما باشر في الحرق ولا أمر بضرب المنجنيق، لكن قد يكون يعني فعل شيء من القبيل اللي هو يعني رياح أتت وحرقت، ولو هذا يزيد الناس أنت تبي خطوة تتهم فلان من الناس، خرافات يزدون عنها وأكاذيب تنسج حول هذه الأفعال. لا إله إلا الله محمد رسول الله. نعم. نعم. لا هو كان طالبها، هو آخر شيء لما حس أن الناس خذلوه وكتب الكوفة يعني الشيعة خذلوه، فحس بي قال من شاء فليرجع فليرجع، فهو حل في كذا، قال لهم صرح لهم، لعل آخر شيء قال في المناقشة كذا قال اذهب اذهب إلى يزيد وبايعه، أو أسير للترك أو أريد أن أرجع إلى المدينة، فهم أبوا إلا أن يبايع أو أن يضخ حكم زياد، قال لا هذا إنسان خبيث، أنا لي أن أضع عيدي في ده، هذا حق يعني، هذا وين وهذا وين، هذا النبوة البيت وهذا إنسان طاغية جبار. صلي. هذه الكتب لكم يا جماعة، جزاكم الله خير، من مبرة آل البيت جزاهم الله خير، نشكرهم شكر طيب، ان تبرعوا للأخوة اللي يلحق يلحق ترى ما في معادل شريط معادل بارك الله حياكم الله اللي ما حوش يا جماعة إن شاء الله، اللي ما أخذ كتاب كشريط واحد، هو واحد اللي ما أخذ كتاب ترى إن شاء الله يعني يوم الثلاثاء إن شاء الله راح نجيب بإذن الله الكتب هذه وأكثر منها إن شاء الله، يمرنا هني نعطيه إن شاء الله. جزاك الله كل أحنا المسلمين كلنا أحب عادي وأولاد حسن أو حسين، فيجوز لنا كل سنة نحط مجلس في العزاء؟ لا لا بدعة بدعة بدعة ما يجوز بدعة ما تجوز. جزاك الله خير.